وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقول الله جل جلاله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي حجة ظاهرة وهي المعجزات. تبتدئ الآيات الكريمة بذكر خبر موسى عليه السلام مع فرعون، وتذكر هذه السورة الكريمة من تفاصيل ما جرى بين موسى وفرعون مما لم يذكر في سور غيرها. فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون طاغية العصر في ذلك الوقت، وهامان وزيره، وقارون رجل أطغاه ماله. إذن اجتمعت هنا قوى الحكم والسلطة والسياسة مع قوة المال، فهؤلاء كلهم اتفقوا أن يردوا على موسى عليه السلام فيقولوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، لما جاءهم بمعجزاته البينة، قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا تكرار من فرعون لما كان يفعل سابقا. فرعون قبل موسى عليه السلام أخبره أحد السحرة أو الكهان أن هناك فتى من بني إسرائيل سيكون زوال ملكك على يده. لذلك ماذا فعل فرعون؟ أمر أن يقتل أبناء بني إسرائيل. لكن إذا قتل أبناء بني إسرائيل ينتهي بنو إسرائيل، وهم محتاجون إلى من يخدمهم. كانوا يستعملون بني إسرائيل في الخدمة، لذلك سيقتلون الأبناء سنة ويتركونهم سنة. في السنة التي يتركونهم ولد هارون عليه السلام، وفي السنة التي كان مقررا أن يقتلوا ولد موسى عليه السلام. لذلك أمه خافت، وأوحى الله إليها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا كان إذن من إجرام فرعون قبل ولادة موسى عليه السلام. سيكرر إجرامه وطريقة تعذيبه للناس مرة أخرى، فيقول: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا موسى فاقتلوا أبناءهم. إذا قتل الأبناء وقتل النساء، عفوا قتل الأبناء، هذا مخطط قديم، مخطط فرعوني قديم للتخلص من الأجيال. قتل الأبناء قد يكون على نوعين. الآن في عصرنا يوجد قتل للأبناء على طريقة فرعون، أن يسجن الناس، أن يقتلوا، أن يعذبوا، أن يضطهدوا، أن يشردوا. ومنه قتل آخر، إفساد الأبناء. فإذا أردنا إضعاف قوم نضعف أبناءهم. هذا ليس تفسيرا للآية، لكن هذا الشيء بالشيء يذكر. فقتل الأبناء إذن الذي كان يفعله فرعون هو قتل حسي، إعدام. اليوم في عصرنا يوجد ذلك القتل الحسي، يوجد الإعدام للأبناء، ويوجد أيضا قتل معنوي بإفساد الأجيال، بإفساد الأولاد، بإفساد الناشئين. كيف يكون إفسادهم؟ بإفساد التعليم. إذا كان الولد يتلقى تعليما فاسدا، هذا الولد ستتشكل ملكاته الذهنية على الفساد، لن يستقيم أمره بعد ذلك. لذلك ملف التعليم من الملفات التي تمسكها الدول ولا تسمح لأحد أن يتدخل فيها. لماذا؟ لأن كل دولة تريد أن تقبض رؤيتها على الأجيال، فتمسك الأطفال من بدء حياتهم، تربيهم، تعلمهم وفق الذي تريده تلك الدولة. فيأتي الناس، هذا يتعلم وفق ما تريد هذه الدولة، وهذا يتعلم وفق ما تريد هذه، وهذا يتعلم، تتناقض المعرفة البشرية بين الدول، تتناقض المعرفة البشرية بين الناس. هذا نوع من الإفساد. العلم ينبغي أن يكون حرا عن أي تسلط سياسي أو عن أي تسلط سلطوي. الحق واضح والضلال واضح، اترك الناس يتعلمون. أما أهل الباطل فلا يقرون بذلك. لماذا؟ لأنه إذا ترك أهل الحق أحرارا الباطل يدحض بنفسه، لا يحتاج الباطل إلى مناقشة ولا يحتاج الباطل إلى جدال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. مجرد ظهور الحق إبطال للباطل، مجرد طلوع الشمس انتهاء لليل. لذلك يخافون من أهل الحق فيمنعون الأمور ويلزمون الناس بالفرض وبالسلطة أن يتعلم الناس ما يريدون، ما يريدون هم وليس ما يريد الناس. هذا من القتل، هذا من قتل الأبناء، لكن قتل بلا دم، قتل بلا سيف، قتل بلا رصاص. فخرجت الشعوب وخرجت أجيال وخرجت ناشئة تتنكر لأمتها، تتنكر لآبائها، تتنكر لحضارتها، تتنكر لدينها. بدأ الفساد من هنا. فرعون ما كان بذلك الذكاء، فرعون كان غبيا، فجعل القتل قتلا حسيا. حسيا لو كان فرعون درس عند الفراعنة هؤلاء الذين يتسلطون في الدنيا اليوم، كان فرعون ما اتخذ هذه الوسائل، كان اتخذ وسائل أخرى. لكن فرعون كان غبيا. القتل يثبت الفكرة، لما يقتل الناس على شيء الفكرة التي يقتلون عليها ستصير ثابتة أكثر، ستكون راسخة أكثر، ستكون لهم حمية لها أكثر. أما لما يدعى الناس إلى شيء على طريقة السلطة الحالية، فالناس أول جيل لا يقبل، الجيل الثاني يقبل ثلثا، الجيل الثالث يقبل ثلثين، الجيل الرابع لا يعرف إلا هذا، الجيل الخامس يدافع عنه، الجيل السادس يرى أن هذا حق مطلق لا يناقش فيه أبدا. هكذا تسرق الأجيال من أممها، هكذا تسرق الشعوب من حضارتها، هكذا تسرق الناشئة من أصولها. فرعون كان غبيا، ما عنده هذا الفهم، لذلك كان يقتل قتلا حسيا فيجعل النقمة عليه أكثر. فاتفق فرعون أن أقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، اتركوا نساءهم أحياء. أيضا فراعنة العصر ما يبالون بالنساء، يقتلون النساء والأطفال معا ويعذبون النساء والأطفال معا. فرعون يقتل الأطفال ويترك النساء. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ما قال سبحانه وما كيد فرعون، قال وما كيد الكافرين. إذن هذا بشارة لنا أن أي كيد للكافرين هو في ضلال، لذلك الكافرون المعاصرون كيدهم في ضلال أيضا، وإن كانوا أذكى من فرعون. فرعون مع غبائه كيده في ضلال، وهؤلاء الجدد مع ذكائهم ومع طرقهم كيدهم في ضلال. لكن متى نرى عاقبة كيدهم؟ الله تعالى أعلم. ربما نحن لا نرى عاقبة ذلك الكيد، إنما يراه من يأتي بعدنا فيرى ماذا سيفعل الله عز وجل بهم. يقول المصنف: هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا قبل ميلاد موسى. إذن هذا قتل ثاني، هذه عقوبة ثانية. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. طيب، ذروني أقتل موسى، هل يمسكك أحد وأنت فرعون وأنت بيدك السلطة؟ من يمسكك لتقتل موسى؟ ذروني أقتل موسى، هذا تحريض من فرعون وتحريض للرأي العام. أنا حريص على الشعب، لذلك أيها الشعب أنت أمرني أن أقتل موسى من أجلك. يريد فرعون هنا اللعب، هو يتنزه فرعون، يجعل نفسه أنه لا يفعل أمرا لنفسه أو لذاته، إنما يفعل أمرا لشعبه. لذلك تصرف فرعون ينبغي أن يسوق، أن يجعل يعني يمهد للناس على أنه تصرف لصالح الشعب. لذلك ما رأينا أو ما سمعنا طاغية في العالم إلا وهو يتكلم باسم الشعب. كل طغاة العالم تتكلم باسم الشعب، والشعوب مقهورة مثبوتة لا تستطيع أن تفعل شيئا. فرعون أيضا يتكلم باسم الشعب، من الشعب وإلى الشعب وفي الشعب، كله شعب. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا يخاف من ذلك إن قتله. المصنف هنا رحمه الله تعالى أخذ بظاهر الدهر، قال: ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى. المصنف فهم وفق ثقافة عصره، نحن في عصرنا نفهم هذا جيدا، استعمال الرأي العام. الملوك في عصر المصنف ما كانوا يبالون به، في عصر المصنف الملوك ما كانوا يبالون بشيء اسمه الرأي العام. ما معنى الرأي العام؟ الرأي العام يعني هو ما يتكلم الناس في المجتمع. مثلا نريد أن نرفع ثمن الخبز، قبل أن نرفع ثمن الخبز ماذا نفعل؟ نقول لفلان: انشر خبرا في الجريدة أن الخبز سيرتفع ثمنه. ونقول لفلان: تكلم أمام التلفزيون أن الخبز سيرتفع ثمنه. كتب هذا في الجريدة وتكلم هذا في التلفزيون، وانتشر الأمر في الفيسبوك ثم في الواتساب، انتشر في المجتمع كله ماذا؟ أن الخبز سيرتفع ثمنه. ماذا سيفعل الناس؟ سيقولون إذا ارتفع ثمن الخبز نحن سنعلن الإضرار. ما معنى الإضرار؟ يعني سنغلق الدكاكين ولن نذهب إلى العمل وستتعطل الأمور كلها. ينتشر هذا الكلام، يصل هذا الكلام إلى من؟ يصل إلى الذي قال انشروا هذا الخبر، فيرى أن الناس لهم رأي عام لا يقبلون غلاء الخبز، وفي حال أن الخبز ارتفع ثمنه سيتصرفون تصرفا يزعج السلطة. لذلك يقول هؤلاء الكبار فيما بينهم الرأي العام الآن غير مناسب. أما إذا نشروا الخبر في الناس والناس باردون ساكتون، يعني المتذمر منهم يقول إلى متى هكذا نحن سنبقى، إلى متى يرفعون علينا الثمن، إلى متى كذا، فقط ما في إجراء عملي، ما في بين الناس شيء يخيف. لذلك في اليوم التالي بعد أن يفهموا أن الرأي العام ميت، في اليوم التالي يصدر قرار ارتفاع ثمن الخبز، خلاص الناس ما يتكلمون شيئا. هذا الرأي العام الظاهر في عصر المصنف رحمه الله تعالى وأمثاله من المفسرين ما كان له اعتبار عند الملوك أو ما كان له اعتبار عند ذوي السلطة، لكن الرأي العام في عصرنا كل الدول تدرس الرأي العام قبل أن تفعل شيئا، وربما بذلت الدول أموالا لتغيير الرأي العام، لقلب الرأي العام. كيف يفعل هذا؟ عن طريق هؤلاء الذين قلنا الوثائق، هؤلاء يمهدون للرأي العام شيئا. إذا فرعون هنا ذروني أقتل موسى، إذا كان على كلام المصنف أن هناك من يمانع، إذا يريد فرعون تغيير الرأي العام. وإذا كان كلام المصنف يعني على ظاهر اللفظ ليس هكذا المراد، وكان فرعون يريد من دعوتهم إلى تركه لقتل موسى أن يأخذ دعما شعبيا أزيد، يكون الأمر كذلك. إذن يقول هنا ذلك يدل على أن فرعون قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى. فنحن في عصرنا نستطيع أن نفهم من الآية معنى غير المعنى الظاهر هذا الذي هو اتركوني خطابا للذين يمانعون. نقول قد لا يوجد ممانع، لكن يريد أن يجمع الرأي العام على تأييده وعلى نصرته. إني أخاف أن يبدل دينكم، فرعون يغار على الدين، هذا أيضا من ألاعيب الطغاة. الطغاة يحاربون الأديان ثم يقدمون أنفسهم أنهم حماة الدين. كيف هذا الكلام؟ واحد يحارب الدين، يسجن الناس إذا رآهم يصلون، يمسك الناس إذا رآهم يلتزمون بالإسلام، ثم بعد ذلك يكذب هذا الكذب الفواحش أنه هو يرعى الدين، هذا والله من أعظم الكذب. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان، رجل محصن يزني عنده زوجة، لماذا يزني؟ وعائل مستكبر، عائل شخص محتاج إلى غيره، يمد يده إلى الناس ويطلب المعونة ثم يستكبر، أنت محتاج، لماذا تتكبر؟ ثالثهم ملك كذاب. الملك لديه السلطة، لديه القوة، لماذا تكذب؟ إذن هذا من ضعف الملوك، من ضعف الملوك أنهم يكذبون. من جملة أنواع الكذب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في قراءة نافع هنا إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر، في قراءتنا وأن يظهر أو أن، في قراءة نافع وأن يظهر بالعطف بالواو. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، في قراءة نافع إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني فساد أحوالهم في الدنيا. وقرئ وأن يظهر بالواو وبأو، ويظهر بفتح الياء. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، ورفع الفساد على الفاعلية، وبضم الياء يظهر، ونصب الفساد على المفعولية. إذن قرئ وأن يظهر في الأرض الفساد، وقرئ أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقرئ أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون إذن يحارب الفساد، وفرعون يغار على الدين. ربما يقال فرعون يغار على دينه هو، يعني يخاف أن يبدل موسى دين فرعون. لكن أن يظهر في الأرض الفساد، الفساد فساد فرعون عندما يقتل الناس ويستحيي نساءهم ويقتل أبناءهم ويستعمل الناس عبيدا وهم أحرار، أليس هذا إظهار للفساد؟ إذن عن أي فساد يتحدث فرعون؟ الفساد في عرف فرعون هو عدم الدخول تحت سلطته، هذا الفساد عند الطغاة. الفساد أن لا تكون تحت عبودية الظالم، تحت عبودية الفرعون. قلنا الفرعون يعني هذا جنس من فراعنة كلهم، إذا لم تكن خاضعا لسلطته ولفكره ولرأيه ولتوجهه ولحزبه السياسي فأنت فاسد. متى تكون صالحا؟ إذا كنت تقول بقوله. هذا مختصر مأساة البشرية كلها مع ظالميها ومع جلاديها. إذن معايير الصلاح، معايير الفساد مختلفة. معايير الصلاح عندهم الموافقة لنظام الحكم، معايير الفساد عندهم المخالفة لنظام الحكم. هذا معيار الصلاح والفساد. أما معيار الصلاح والفساد في دين الله عز وجل فالصلاح موافقة الحق، والفساد موافقة الباطل. فرق بين هذا المعيار للصلاح والفساد وبين ذلك المعيار للصلاح والفساد. اليوم من أشد الأعاجيب أن من يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحارب القرآن ويحارب السنة ويحارب الإسلام ويحارب الشريعة ويحارب الدين ويحارب الفقه الإسلامي ويحارب التاريخ الإسلامي، يزعم بعد ذلك أنه يحمي الدين، هذا والله من أشد العجب. وأعجب منه وجود رعاعي من بعض العمائم التي تصدق مثل هذا الكلام. والله هذا من أشد العجب أن يوجد شخص أكرمه الله تعالى بالعلم، ولو كان العلم السطحي ليس العلم الدقيق العميق، لو كان علم سطحي، لكن وجود شخص طالب علم أو عالم يصدق أن هؤلاء الفراعنة حماة الدين، والله إن هذا لأمر عجيب. والأعجب منه أن يكون منافقا يعلم أن ذلك باطل ومع ذلك يدعو الناس إليه. هذا الرجل أن يكون راعيا للبقر خير له في دينه وفي دنياه من أن يكون مفتيا أو يكون خطيبا أو يكون إماما أو يكون مدرسا أو يكون داعية أو يكون مفكرا أو يكون مؤلفا أو يكون مصنفا. لحافه بأذناب البقر خير له من هذا المكان الذي هو فيه، والعياذ بالله تعالى، لأن مثل هذا الإنسان يضل به الناس وتكتب في صحيفته آثامهم إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى العافية، يضل الناس. وهؤلاء مع الأسف طلاب العلم، مع الأسف كثير منهم ما عنده موازين فهم، ما في موازين فهم معدومة. للأسف يكون إنسان لا يطلب العلم أحيانا أشد وعيا من بعض طلاب العلم. هذا مؤسف مؤلم. لماذا؟ لأن طالب العلم أحيانا يعطل دماغه عن التفكير فيما حوله، ويصب ذهنه في مقرراته الدراسية، يقرأ فقه، يقرأ تفسير، يقرأ نحو، يقرأ حديث، يقرأ كذا، ويعطل دماغه عن النظر فيما حوله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان منهم واحد معطل دماغه، كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصرون ما حولهم. والتابعون رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعون من الصحابة ويبصرون فيما حولهم. واتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم سمعوا من التابعين وكانوا يبصرون فيما حولهم. الأئمة الأربعة، الإمام سيدنا أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل، كانوا أئمة الإسلام وكانوا مدركين ما يجري حولهم. بعد ذلك بقرون ظهر من الناس من يعتزل ما حوله، فهذا الذي يعتزل ما حوله ينبغي أن يعتزل مطلقا، لا يعتزل في شيء دون شيء. من اعتزل اختار العزلة واختار أن لا يفهم ما يجري حوله، عليه أن يصمت تماما. أما يختار العزلة ثم يصمت في حقوق المسلمين ويتكلم في بعض القضايا، أنت اخترت العزلة، لماذا تتكلم؟ إنسان يقول السياسة نجاسة، طيب إذا اسكت لا تتكلم في السياسة، لا سلبا ولا إيجابا، لا حقا ولا باطلا، اسكت. أما السياسة نجاسة عندما يتكلم بها المسلمون، والسياسة ليست نجاسة عندما يتكلم بها طاغوتك وفرعونه. ما هذا الميزان؟ هذا موجود عند بعض كبار الناس، لما تكون السياسة بأيدي المسلمين يسميها نجاسة، ولما تصير السياسة بأيدي أعداء الله ورسوله وقرآنه وسنته وشريعته ودينه يجعل هذا أمرا صالحا، ويجعل دعوة الناس إليه أمرا حسنا، ويجعل هذا من باب حماية الدين. ما هذا التناقض؟ مسكين طالب العلم الذي يتربى على أيدي أولئك، مسكين طالب العلم الذي يعطل ذهنه ليكون مريدا عند أمثال هؤلاء. هؤلاء الناس أشد الناس أعداء للتصوف المثمر. التصوف الذي هو الإحسان، الذي هو بناء الإنسان المسلم، بناء الشخصية الإسلامية، هؤلاء يحاربون ذلك التصوف، لكنهم يظهرون أنفسهم مدافعين عن التصوف. أي تصوف يدافعون عنه؟ أي تصوف؟ التصوف الذي يجعل الإنسان لا يحكم نظره في الدين كله، يرى من الدين شيئا ولا يرى سائر الدين، يرى الدين في زاوية ضيقة، يرى الدين رسوما معينة. الدين ليس رسوما معينة، الدين ليس زاوية معينة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، لكن بعض الناس يحتفي من الإسلام بعشرين ثلاثين مسألة إذا أقامها كان رجلا حقا، باقي الدين كله لا يبالي به ولا يعنيه. قبل يد فلان أنت تدخل الجنة، اتبع فلانا تدخل الجنة، كن من جماعة فلان تدخل الجنة فقط، سب فلانا تدخل الجنة، أنكر على فلان تدخل الجنة. هذا الفهم، هذا هو التصوف الذي يرعاه طغاة العصر. هذا التصوف لا يعرفه الأئمة، لا يعرفه الجنيد، ولا يعرفه السري الثقفي، ولا يعرفه الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولا يعرفه الإمام الشاذلي، ولا يعرفه الإمام النقشبندي، ولا يعرفه أئمة السلوك والإحسان. هذا تصوف تصنعه أجهزة المخابرات العالمية، ليس تصوفا سليما ولا صادقا ولا صحيحا. هذا تصوف مخادع لله ورسوله وللمسلمين ولله، يريدون من خلاله إفساد ما بين المسلمين. استعملوا السلفية في مرحلة سابقة ويستعملون الصوفية اليوم، ينبغي الانتباه. استعملوا السلفية في مرحلة سابقة وفرقوا بها بين المسلمين، هذا مبتدع وهذا ضال وهذا مضل وهذا كذا، انتهت صلاحيتها. الفكر السلفي أفلس، والفكر السلفي بدا عواره للناس، إذن لا يصلح للمرحلة القادمة. ماذا نفعل؟ هاتوا التصوف لنلوي عنق التصوف ولنجعله سكينا يذبح بين المسلمين. ما هذا هو التصوف؟ الذي يفهم التصوف أنه ذبح للمسلمين، هذا في حياته ما عرف التصوف، هذا ليس صوفيا، كذاب. وإن لبس كل العمائم الخضراء ولو أمسك كل السبع، هذا ليس بصوفي، هذا يكذب على الصوفية، يكذب على الأئمة العارفين، يكذب على أئمة الطرق. ما كان هكذا الصوفية؟ الصوفية صادقون مجاهدون، كانوا يقاتلون الصليبيين مع أئمة المسلمين. أما التصوف اليوم الذي يجعل سكينا، انتبهوا لا تكونوا مغفلين. فهذا كله فعل فراعنة العصر. إني أخاف أن يبدل دينكم. بودين يغار على التصوف، في أحمق، في مسلم أحمق يجعل غيرة بوتين على التصوف هي الحق، ولا ترامب يغار على التصوف، ولا عبد بوتين، ولا عبد ترامب. هؤلاء الذين سيكونون حماة التصوف في العالم الإسلامي، أي حمص هذا؟ أي سخط هذا؟ أي خور هذا؟ أي بلادة هذه؟ أي حمص هذا؟ هذا حمص. من وجدتوه في هذا التفكير هذا أحمق، ولو كان قبل اسمه آلاف الألقاب. دين الإسلام أغلى من هؤلاء جميعا، ودين الإسلام أعز من هؤلاء جميعا، ودعوة الإسلام ماضية برغم هؤلاء جميعا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من يريد أن يذبح الأمة بأي سكين كان، من يريد أن يذبح الأمة ويفرق بين المسلمين بأي سكين، فاتهموه على الإسلام. الآن نحن في عصر ينبغي على المسلمين أن تتوحد كلمتهم، الخلافات التاريخية لن تنتهي، لست أنت الذي ستنهي الاختلاف، ولا فلان ولا فلان ولا فلان، هذا اختلاف موجود عمره 1000 سنة، أنت لا تلغيه، لكن أنت تكون على أدب الإسلام فيه. أدب الإسلام فيه أن للمسلم على المسلم حقا، فتكف لسانك عن المسلمين، وتبتغي الوحدة بين المسلمين، وتبتغي أن يكون المسلمون جسدا واحدا. من كان يزعجه أن يكون المسلمون جسدا واحدا فهذا إصبع لأعداء المسلمين في الأمة، إصبع لأعداء المسلمين في المسلمين. الذي يريد أن يفرق بين الناس، الذي يريد يقول هذا كذا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يسلم على فلان لا تسلم على فلان، اطلب العلم عند فلان لا تطلب عند فلان، فلان كذا فلان كذا، من أنت يا فلان حتى تتكلم في فلان وفلان؟ ترى بعض طلاب العلم الصغار في السن، الصغار في العلم، الصغار في القدر، يتكلمون في من هو أعلم منهم، وفي من هو خير منهم، وفي من هو أصلح منهم. بماذا يتكلمون؟ بالمسائل الخلافية التي أعيت العلماء الكبار أن ينتهوا منها. لماذا نقول هذا الكلام؟ هذا الكلام هو التفسير المعاصر لقول الله تعالى حكاية عن فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا معنى الذي يريده فرعون الكذاب، فرعون الكذاب. ما زال الفراعنة كذابين، وما زال سحرة فرعون موجودين اليوم. سحرة فرعون الذين في زمان موسى عليه السلام خروا سجدا، سحرة فرعون لما رأوا آيات موسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ خروا سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. اليوم هؤلاء الطغاة ليس حولهم سحرة، حولهم عمائم، عمائم. هذا يدعي أنه حنفي، وهذا يدعي أنه شافعي، هذا يدعي أنه حنبلي، وهذا يدعي أنه مالكي، هذا يدعي أنه صوفي. كذابون. لو رآهم الإمام أبو حنيفة لبصق في وجوههم، لو رآهم الإمام الشافعي لركلهم برجله، ولو رآهم أئمة التصوف لجعلوهم من حجب الخلق عن الحق. هؤلاء حجب بين العبد وربه، حجب بين الخلق والحق. لذلك انتبهوا، فرعون سبق هؤلاء الذين يقتلون الناس اليوم، يذبحون المسلمين ثم يزعمون أنهم حماة الدين، يذبحون المسلمين يزعمون أنهم حماة التصوف، يذبحون المسلمين يزعمون أنهم حماة المذاهب، يذبحون المسلمين يزعمون أنهم حماة عقيدة السلف. لا تصدق هؤلاء الكذابين، من صدقهم حشره الله معهم، لا تصدقهم. نسأل الله تعالى العافية. ربما قسوت في كلامي أو اشتددت فيه، لكن بدون هذه الشدة ربما لا يفهم الكلام على وجهه. أحيانا الإنسان يحذر طلاب العلم من بعض الأشياء فلا يفهمون، فإذا خاطبهم بقسوة يعني الأمر يدخل إلى الذهن أكثر، والله تعالى أعلم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الآية: لما سمع موسى ما هم به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه، وقال من كل متكبر ليشمل فرعون وغيره. لذلك نقول يا رب إنا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ليشمل فرعون وغيره، وليكون فيه وصف لفرعون بذلك الوصف القبيح. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا من الإعجاز، فرعون زوجته مؤمنة وفي قصره رجل مؤمن. إذن أهل الباطل لا يستطيعون تعميم باطلهم حتى إلى أقرب الناس إليهم، فهذا فيه بشارة للمؤمنين أن الباطل ولو خيم لا بد أن يظهر الحق. فهناك رجل مؤمن من آل فرعون، لكن هذا الرجل المؤمن من آل فرعون ما حاله؟ يكتم إيمانه. الآن في دول العالم الإسلامي كله حكومات دكتاتورية تقتل المسلمين، في ضمن تلك الحكومات الدكتاتورية الظالمة يوجد مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، لا يستطيع أن يفعل شيء، ربما يكف عن المسلمين بعض الضرر فقط، لا يستطيع أن يفعل الخير، لا يمكنه أن يفعل الخير. ماذا يفعل؟ يكف بعض الشر. هذا مؤمن آل فرعون. قيل إن اسم المؤمن هذا حبيب، وقيل حلقيل، وقيل شمعان الشين المعجمة، وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون، فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن. وقيل كان من بني إسرائيل، فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه، يعني هنا على تقديم وتأخير. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، هذا معنى بعيد، والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير، ولقوله فمن ينصرنا من بأس الله، لأن هذا من كلام قريب شفيق، ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل ذلك الكلام. فقال مؤمن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الرجل المؤمن ما قال رجلا يقول إن الله هو الرب أو إن الله هو الإله، هو ينسب القول إلى موسى، أن هذا الرجل يعتقد أن الله ربه ويظهر هذا الدين، وجاءكم ببينات من ربكم أنتم، فإن كان كاذبا فيما نسبه إلى ربكم فعليه كذبه، وإن كان صادقا فيما نسبه إلى ربكم يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذن أتقتلون رجلا أن يقول، في موضع المفعول من أجله تقديره أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أي إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه، فلأي شيء تقتلونه؟ فإن قيل كيف قال وإن يك كاذبا بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له، وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير، وقصد بذلك المحاجة لقومه، فقسم أمر موسى إلى قسمين ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين. وإن يكن صادقا، إذا كان موسى صادقا، يصبكم بعض الذي يعدكم، قيل إن بعض هنا بعض هنا بمعنى كل، وذلك بعيد، وإنما قال بعض ولم يقل كل، مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعيهم ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق. يعني هذا المؤمن تلطف في تحذير قومه من وعيد موسى. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يعني نحن الآن ملوك الأرض، إذا كان ما قاله موسى صدقا وجاءنا بأس الله تعالى من ينصرنا؟ سمع فرعون هذا الكلام، ماذا أجاب؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا المنطق، منطق فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. هكذا نظام، هكذا القانون، هكذا الدولة عندي، هكذا الحكم لدي، هكذا الشعب، هكذا الأمة، هكذا الملة، هكذا الحق، هكذا. هذا منطق فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن ما في نتيجة مع فرعون، الكلام اللطيف أو يعني تبيين الأشياء مع الفراعنة ما في نتيجة. ما أريكم إلا ما أرى، لماذا؟ لأن هؤلاء يصلون في الكبر إلى درجة تجعلهم لا يستمعون لأي ناصح، ما أحد يفهم. كل ما يأتي واحد يقول هذا الأمر أنت ما تفهم، يأتي الثاني أنت ما تفهم، أنت ما تفهم، ما أهديكم إلا أنا، أنا الذي أهديكم، أنتم لا تهتدون. وقال الذي آمن، هو المؤمن المذكور أولا وقيل موسى عليه السلام، وهذا بعيد، وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان، وكان كلام المؤمن أولا غير صريح، بل كان فيه تورية وملاطفة لقوله إذ كان يكتم إيمانه. والجواب أنه كتم إيمانه في أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة ظاهرة لما وثق بالله حسب ما حكى الله من كلامه لقومه إلى قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الجماعات التي هلكت مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس، وذلك قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقيل لأن بعضهم ينادي بعضا، أي ينادي أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وينادي أهل النار أفيضوا علينا من الماء. يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، أي منطلقين إلى النار، وقيل هاربين من النار. ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني ذكرهم يوسف عليه السلام لما جاء قبل سنين طويلة وكان عزيز مصر وسلمه العزيز خزائن الأرض. جاءكم يوسف من قبل بالبينات، قيل هو يوسف بن يعقوب عليهم السلام يعني النبي، وقيل هو يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب يعني حفيد يوسف عليه السلام. والبينات التي جاء بها يوسف لم تعين لنا، لم يذكر من خبر يوسف في الجانب الدعوي. سورة يوسف عليه السلام ذكرت قصته في الجانب الشخصي والاقتصادي، كيف استطاع أن ينقذ اقتصاد مصر وكيف جعله عزيز مصر على خزائن الأرض. لكن لم تذكر سورة يوسف عليه السلام كيف دعوة يوسف الدينية، ماذا قال لهم، ماذا أتاهم، ما ذكرت ذلك. واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله، لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كلامهم هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف، وإنما مرادهم لم يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بدلا من مسرف مرتاب. مسرف مرتاب، وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد لأنه في معنى الجمع كأنه قال كل مسرف. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا، فاعل كبر مصدر يجادلون. وقال الزمخشري الفاعل ضمير من ضمير من هو مسرف. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته وفرج عن أمته يا رب العالمين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالفراعنة أجمعين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم نجي المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. احقن دماءهم وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم وفك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين وفرج عن عبادك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.